أروح الوين ومن يقدر يروح بيوم عن نفسه. أروح الوين أنا عنك وتبيني شلون أنا أنسى. أروح الوين ومن يقدر يروح بيوم شمس الحب من فوقي يا دم الجاري بعروقي احبك كل يوم اكثر. بنسى الكون